وفتحة الفم ونفس الأسنان ووضع الأذنين يعني بعض الحكماء يتكلم عن حكمة وجود تلك الأيام وتبوير العلم تحت الحال لحمايتها وحط الحاجة على الحاكم للحق مكانة الشمس عنها. شوف الأشعر ما يقدر يشوف الشمس، لو أن الشعر هذا أبيض ما تقدر تشوف ضوء الشمس، لكن سواد الحاجة يرفع عن حكمة الشمس تقدر تشوف. أشياء كثيرة يردون والبطن من أمامه داخل الحيط وصف القلب وهو أهم شيء داخل التجويد والجلوس إلى من كل غضب يحفظه والظهر من الخلف حتى ما يشوف يمكن في صدر من الخلف في عظم صدر أشياء ويتكلمون ما يعجب الإنسان أن يتصور الحكمة الخالقة لو أن أطباء العقل اجتمعوا ليقترحوا صورة للإنسان يكون عليها يمكن أن يصلوا إلى أحسن مما خلقه الله عنه. لو فكرت أنت قلت لك إحنا نجالب للإنسان جديد فتكون غالب عليه عند الاقتراح نغير العين المحلى ولا نقول الآن بحب المحل ذلك الألف الأصابع كذا. لو قلنا في خيالي وفي ذهني يعني يسير في خياله الى ابعد حد على ان يتصور لنا انسان جديد في الصوره الحقيقه ولا مهما وضعت الصوره الكاريكاتيريه مدركه خلقه الخالق على ما ينبغي لهذا الانسان هي القدوه على ما ينبغي. تعال نجيب بحسنك والحيوان تعال مثل الولد في صورته يعني أن الإنسان أحسن منه وأمه مسافة الفرس وجاء إلى حلبة الشباب ورأى الفنون الممتازة مجرد عن فرق عن كل شيء وشاف هذا البيت أعتقد يحس بنوع من الإكثار ويشتري الفرس. شوف الصورة هذه لو أراد إنسان أن يغير فيها طيب لو جئنا إلى أدنى من هذا الكتاب للماء جسمه لمعات ميلانه والثيابه في الكتاب عن الاسلام والماء واوضاع يعجب الانسان عن الصور. تعال للنبات كيفيه النبته والحبه توضع والنبته تطلع الى فوق الزراعه ينزل الى ايش؟ الزراعه ينزل الى الارض نحورها وعدل الحبه وعدل هذا الصحوه اللي ينزل تحت ورجع بالقدره مثل الجسمان يصل في العرش ويستطيع يجيب السنج ينفصل الى النبات وهذا يطلع للروح والنور الاخضر ويكون الفرس رجمة الزمور كذا أشياء معدودة من هذا وتيجي الثمرة وتطلع من خشبة العود وتطلع ثمرة تتفتح الزهرة وبعدين ثمرة تحت منها وبعدين الطعم المختار والجرذاء وروى إلى آخره. إذا خلق كل شيء سبحانه على ما ينبغي أن يكون عليه هذا المفهوم إذا تحت إرادة الله وقدرته وقدره الذي قدره له ولا يمكن لمخلوق بعد هذا ان يخرج عن اراده الله فيما اراده الله لهذا المخلوق وهذا منتهى القدر الذي لا يعمل شيئا الاه وقدره الذي لا يعدل شيء أنام الآن بمعنى الوقت والزمن آن الأوان. ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم عما جاءت الأوان يقول آن أوان الصلاة لا يمكن أن يتعدل شيء أنام الذي قدره الله له في وجوده. إنسان نور إنسان يموت نبات ينبت ثمرة تسقط ثمرة تنبت وقت قدره الله لهذا المخلوق في آن معين لا يمكن لهذا المخلوق أن يتعجل الآن الذي آناه الله إليه فإذا جاء له لا يستخدمون ولا يستخدمون لا يستخرون ساعة وساعة كل من الناس ولا يستخرون من أحكام القرآن يا إخوان في تلك المتساويات، ذكر هذا باللغة المتساويين، يستقبل يستقبل إلى هما متساوي، لكن تقدير يستقبلون، لأن الإنسان في أواخر حياته يتمنى التقدير ويحرص عليه، ولو أن أهل الأرض اجتمعوا على أن يؤخروه لحظة ما أما هؤلاء يستخدمون ما حد دليل من الناس اللي حاجة تتعجل منهم يستخدم منهم دليل، ولكن كل مخلوق حتى الحيوان يتمنى أن يتأخر، يقول لك كيف لك؟ إنما هذا آل أراداه الله لهذه النفس، لا يمكن أن تتجاوزها، لا تتقدم ولا تتأخر، قلنا بأولى الرزق للغير، الحياة اللي تحياها، لحظة الوفاة، إذا أقوى مقدر بزمنه ختم المشكلة، ما يمكن أن يموت عايشين قبل أن يبني نفس الرزق، إذا ناجحوا نجحوا، لماذا؟ لأنك إن خفت لن تؤخره، وإن اطمأننت لن تقدمه، إذا ينبغي للإنسان أن يجبن إلى ما دعي في سبيل الله من أفضل أمور، والسلام من تدعي في العمر فيه لن تموت حتى يأتي الأمر، وإذا جاء المكتوب وأنت على سريرك الذي يؤخره، وهذا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في آخر الأمر يقول سبحان الله يتأثر ويتذكر كم خاب من المعارك في جاهليته وفي اسلامه، في جاهليته هو سبب اللذة على الناس في يدي وحده، وفي اسلامه كما نعلم مواقفه، فيتوجع ويقول كم صرت من المعارك وكم في جسم طعنة ما بين زيت وربح وزق، وها انا اموت على فراشي سميتة التعيير، خدعي لما يدخل عشقي في محل مرتضي خذوا تلك المعارك، يعني شارعت الموت طيلة حياتي ولم انظر وانا على فراشي مثل البعيد، اذا حوض المعارك لم يحجب موته لأن موته معلق بآل اختلفوا له ربه، فلما جاء الأول على فراشه يفر